Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة لوكالترافيك أين موقف الباص الحافلة؟ Hvor er busstoppestedet? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Hvilken bus kører til centrum? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Hvilken linje skal jeg tage? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Skal jeg skifte? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Hvor skal jeg skifte? بكم تذكرة السفر؟ Hvad koster en billet? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Hvor mange stoppesteder er der til centrum? ينبغي أن تنزل هنا. Du skal af her. ينبغي أن تنزل من الخلف. Du skal stå af bagerst. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Det næste metro, tog, kommer om 5 minutter. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Det næste sporvogn kommer om 10 minutter. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Den næste bus kommer om 15 minutter. متى يسافر آخر مترو؟ Hvornår går det sidste metro tog? متى يسافر آخر ترام؟ Hvornår går den sidste sporvogn? متى يسافر آخر باص؟ Hvornår går den sidste bus? هل معك تذكرة سفر؟ Har du kørekort? لا، لا يوجد معي. Et kørekort? Nej, det har jeg ikke. إذن عليك أن تدفع غرامة. Så skal du betale en bøde.